بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمستا. ثم تفضل قراءة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم علينا وعليه رحمة الله: وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلت. نعم، هذه النصيحة الجديدة. وإن جهلوا عليك، يعني بعد المخالطة، بعد ما نصحك بالحذر ممن يضرك، ممن يؤذيك، أو قد يحسدك سبب لك أن تبتعد عنه، احذر منه حتى لا يضرك في دينك أو في دنياك. وأعطى ضوابط في المخالطة للناس وفي المزايلة لهم أو العزلة عنهم على حسب الضوابط الشرعية، تبتغي الخير تبتعد عن الشر. قال هنا: وفي حالة أن في حال أنك خالطتهم وجهلوا عليك فقل سلاما، لا تستفز بجهل الناس عليك، لعلك سوف تسلم إن فعلت. إن شاء الله أنك تسلم ما دمت معرضا، كن بعيدا عنهم ولا تستفز إذا جهلوا عليك. فمقتضى المخالطة ما أنك تخالط الناس يقتضي الغلط، لا بد أن أحد يغلط عليك فيجهل عليك من المخالط، فينبغي الابتعاد طلبا للسلامة. والجهل، وإن جهلوا، الجهل والسفه من الألفاظ المشتركة، قد يطلق الجهل ويراد به ما يضاد العلم، ما يضاد العلم الجهل، وقد يطلق الجهل ويراد به ما يضاد العقل والحلم. والمنهج الشرعي، قال تعالى: وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نخوض معهم ولا نخوض، إنما سلام، لن يسمعوا منا إلا الخير. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء هم العقلاء، هم أهل الفضل والعلم، ما يستفزه الجهلاء من قل علمهم وقل عقلهم. فالجاهل قليل العلم وقليل أو قليل العقل، وهذه الحكمة. أما أهل الجاهلية ما عندهم يقولون سلام، كما قال شاعرهم: ألا لا يجهلن أحد علينا. عندهم العزة المبالغ فيها، عزة طيبة لكن يبالغ: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني يمكن نظلم، نرتكب جرائم؟ لا، عندنا قانون الإلهي الشرعي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تسلم في دينك وفي عرضك وفي سلامة والبعد. وهذا هو الحكمة والحكمة: تنحى عن القبيح ولا تريده، ومن أوليته حسنا فزده، ستكفى من عدوك كل كيد، وإذا كاد العدو فلا تكده إلا سبحانه وتعالى. وبهذا تكون السيادة. وقيل للأحنف بن قيس، وهو الحكيم المعروف والفاضل المعروف، قال له أحد الجهلاء: لو أسمعتني كلمة أسمعتك عشر. قال له الأحنف بن قيس: وأنت إن أسمعتني عشرا فلن تسمع كلمة. وكان هذا تكون به السلامة. والأحنف بن قيس كان معروف، إذا قام قيل عنه إذا قام الأحنف قام له 1000 سيف. يعرفون حكمة ما فيه من ما عندهم من الحكمة والعقل. وحتى أن من الطرائف أعطي لأحدهم مكافأة مبلغ مالي، قالوا أغضب الأحنف، ومشهور بحلم لا يوصل إليه يعني، قالوا أغضبه، إن أغضبته خذ هذه المكافأة. فلقي الأحنف وهو في طريق يسير من قرية إلى قرية، فأخذ يسبه ويشتمه ويذكر معايب له، جمع أشياء عنه يقول أنت كذا وأنت كذا، يسبه بأقلع السب، يريد المكافأة، يريد يغضب الأحنف ويأتي يحلف لهم يقول والله أنه أغضب خلاص حتى المكافأة. فما رد عليه شيئا حتى وصل إلى القرية التي يجدها، قال اذهب فإني أخشى إن سمعوك تسبني أن يؤذوك، أنا ما أبغى أحد، ما أريد أحد يؤذيك، في البر سبني، بس إذا وصلت لهناك المكان أخشى أن يظهروا يسمعوك وعندها لن يرحموك. فانظر يعني إلى قمة الحلم. وبعض الناس يعني فيه طبيعة أنه يغضب ويستفز، لكن يحاول يعالجها ويكسرها حتى ينتفع ويكون في سلامة. وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم، يعني تكون أقرب للسلامة، ولا الناس ما حد يسلم منهم لكن أقرب للسلامة بهذا. نعم. ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصمة إلا إن عصمت. ثم نفى الأمر، قال يمكن ما تسلم برضه. ومن لك بالسلامة، من أين فين أقدر أضمن لك أنك تسلم من الناس؟ في زمان، ويشتكي زمانه، كيف زمان؟ في زمان زي زماننا، زي ذاك، في زمان الفتن والأهواء، كيف بعد زماننا الآن؟ أي واحد يصورك بالجوال كذا يهوي لك مصيبة. طيب، ومن لك بالسلامة في زمان ينال، ولسجلك، نعم صحيح، ينال العصم. ما هو العصم؟ العصم هي الوعول في رأس الجبل، نوع من أنواع الغزلان، هي تخاف السباع وتخاف الصيد فتندس في رؤوس الجبال ومع ذلك يوصل إليها. فشبه بأنك سلامتك بين الناس كما يسلم هذا الوعل في الجبل، هما سلم تسلم أنت، أو طير ما يهبط إلا على الجبال وأيضا ما سلم. إلا إن عصمت، إذا عصمك الله برحمته، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إذن ما دام أنت تعيش بين هؤلاء من لك بالسلامة. إلا إن عصمت، المعصوم، من المعصوم حقيقة، تعريف المعصوم من لزم أمر الله، وليس من أثنى عليه الناس. المعصوم من لزم أمر الله، وليس من مدحه الناس وأثنوا عليه، لا عبرة بمدح، العبرة بأنه لزم أمر الله. وقال بعض السلف اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر إلى الذي فيه صلاحك فالزمه، اشتغل بما ينفعك، اشتغل بصلاحك أنت، عبادتك ودينك وأشياء اللي تفيدك، انشغل به واترك الناس، فما أضمن أنك ما تسلم منهم. لكن أقرب للسلامة، أقرب للسلامة بأنك تتجاهل وتبتعد. قال سفيان الثوري رضا الناس غاية لا تدرك، فأحمق الناس من طلب ما لا يدرك. لا شك أن الحرص على رضا الناس طيب، لكن أنك تجعله همك لا، أرض الناس بكلمة بكلام طيب احرص عليه، لكن لا تجعله الهم ولا تراقبهم ماذا قالوا عني، هل أعجبتهم خطبتي ولا ما أعجبتهم، هل أعجبهم كلامي ولا ما أعجبهم، هل لا، هذا من المراقبة، نوع من المراقبة. إن جاءك خير عاجل بشرى المؤمن، ما جاءك شيء أنت أدي اللي عليك ولا تهتم. من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور. من راقب الناس ما تهمن اللي بس همومه بس ماذا قالوا الناس وإيش قالوا الناس، لا، لكن الجسور اللي أدي اللي يبغاه. ومن راقب الناس لن يكون جسورا أصلا، إذا سمعت إيش يقولون ما عاد تصفط، لا تخطب ولا تقول حاجة ولا شيء، هذا انتقد وهذا انتقد وهذا انتقد وهذا قال لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه ينقل له، قال أحب أن أخرج سليم الصدر كما في الأثر. فقالوا ناقل الشر إليك باغيه لك، يعني أنت سمعت أنه ناس يتكلموا يقولوا عنه كذا كذا، لا تأتي إليه، نعرف نكتبه تنفعه، لكن لا تأتي إليه وتقول له والله سمعتهم يقولون كذا كذا كذا. ماذا أحدثت له؟ راح في الليل مهموم، حط العشاء ما يبغي يتعشى، يبغي ينام ما يبغي ينام، من اللي ضره؟ أنت صديقه ضرته. لا تقول له قالوا عنه كذا، لا تقول له، أنت بنية طيبة، لا، ناقل الشر إليك كباغيه لك. الناس ما تجرأوا يكلمونه، وأنت كنت بلغت إليه السهام، لكن الشيء المجمل قد تعطيه مثلا قواعد عامة كذا كذا كذا. طيب أيوة وصلنا. فمن راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور. والناس شتى، أنواع الناس، الناس شتى وآراء مفرقة، كل يرى الحق فيما قال واعتقد. هكذا أجمع الناس. فلا تلتفت لما قال الناس عنك أبدا، فهم لم يرضوا عن خالقهم ولا عن رسولهم ولا، لكن اهتم بما ينفعك. وموسى عليه السلام كلم الله، دعا الله قال يعني أريد أن لا يطعن الناس في، لا ينالوا مني. قال ربنا جل وعلا هذه ما جعلتها لنفسي سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن قبلت. نقول هذا الكلام، ولكن مع ذلك أنت احرص على سمعتك واحرص على قطع التوضيح لأي أحد كما مر معنا سابقا، توضح وتبين قدر ما تستطيع، لكن إن ما نفع خلاص. ويحصل عند الناس مثلا أن يأخذ عنك فكرة، تأتي تبين له خلاص هو أحب الفكرة الأولى ما يبغى يسمع الفكرة الثانية، مهما أنت وضحت له قلت والله ترى أنا بريء وقالوا عني كذا وكذا وجبت الأدلة والبراهين، واللي قال نقل عنك الكلام الأول قال ترى الشيخ فلان الفلاني ترى ما عنده، ترى عنده كذا وكذا كذا، بدون أدلة بدون براهين افتراء كذا، وأتيت إليه وأثبت له بالأدلة والبراهين قلت له والله كذا وأدل كذا وترى. ومع ذلك تجد من بعض الناس أنه هواه وافق القول الأول مجرد الأدلة ها وترك القول. يوجد من هذا ويوجد المنصف. إذن الناس شتى وآراءهم وفرقته، لكن أنت أبذل اللي عليك، حاول توضح تبين تسعى في رضاهم بالكلام الطيب وكذا، لكن لا يكون غاية أبدا ولا يضروك أصلا. ولا تلبث بحي فيه ضيم، أو بحي فيه ظلم، فيه ظلم يعني لو أرضك مثلا فيها ظلم، لو أرضك فيها مثلا قلق ضيق أو قهر لا تجلس فيها. وإن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أرض الله واسعة. لا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب، يضر يعني هذا القهر وهذا القلق يضر قلبك حتى يميته حتى يمرضه، إلا إن كبلت، إذا أنت مسجون مقيد بحديد ما لك طريق عاجز إلا في حالة العجز. ولكن هنا نلفت إلى يعني لفتة كذا أن الضيم اللي هو القهر والقلق والكذا هذا له علاقة بضعف الإيمان من ناحية. يعني المؤمن مهما كان لو كان في سجن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنا جنتي في صدري، قوي الإيمان مرتاح، مرتاح النفس أبدا، ذاكر لله عز وجل حكم الله له برحمة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأصلا الإنسان المؤمن التقي قوي الإيمان، طبعا قوي الإيمان نفسه مرتاح على كل الأحوال ما يضره. لكن الذي يتأثر كثيرا بالظلم، تأثر كثيرا بالقلق والقهر، هو ضعيف الإيمان، إلا أن يكون شيء مرض اختلال في كذا فهذا شيء آخر. يعني فلا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، فكن في البلاد التي تجد فيها صلاح قلبك، ولا تقم في بلد ليس فيها نفع. وأعظم النفع العلم، فقالوا لا تجلس في بلد ليس فيها أهل علم ولا أهل فضل. وهذا الرجل الذي قتل 99 نفس قال له الهجرة، هاجر، يهاجر إلى أرض فيها خير، في الأرض اللي ما فيها علم ولا فيها دعوة ولا فيها نصح ولا فيها، لا تجلس فيها. نعم. قال رحمه الله: وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريق فقد شرقت. وغرب فالتغريب فيه خير، فيه خير خير، أو وغرب فالتغريب له نفاق، يعني قد ما تظهر قيمتك في أرضك، تظهر قيمتك في مكان ثاني. وشرق إن بريقك قد شرقت، مقصود هنا شرق بريق إن بريق قد شرقت يعني في حالة الضيق. فنعم يوجد أناس مثلا ما يعني في أرضهم، يروحون إلى أرض ثانية فينتفعون. والغربة هذه أصل الغربة يعني فيها وحشة وفيها كسر وفيها أنت إنسان غريب، لكن أيضا الغربة قد تكسبك علم، قد إذا كان غربة لها هدف قد تذهب إلى أرض يكون فيها علم، فيها استقامة، فيها مثلا رزق حلال، فيها أعمال طيبة، فيها خير، تكون خير من موطنك. فهذه نعم كم من إنسان يعني تغرب إلى أرض أو ذهب إلى أرض ووجد فيها أهل خير، وجد فيها هيئ الله له ناس فيهم صلاح فيهم فضل، وجد رزق طيب، وجد عمل إلى آخره، فهذا التغريب كان له، كان له خير. أو نفاق يعني له قيمة هناك، خصوصا إذا كنت ذا هيئة مثلا أو مهارة، ومهارتك هذه ما اشتغلت في المكان اللي أنت ساكن فيه، البلد فيه، تذهب إلى مكان آخر يحتاجون هذه المهارة فيكون لك قيمة. كما قيل عن العود عند أهله، مكان اللي يزرع فيها العود خشب، فإذا أتى إلى مكان آخر أصبح عزيزا ذو قيمة. فالتغريب لمكان يعني فيه خير لهدف، إذا كان لهدف لا لمطلق الغربة يعني. نعم. ومع ذلك أيضا يعني أعطاك الحلول، أنك لا تلبث بحي في ضيم، الغربة قد تكون حل من الحلول. ومع ذلك أيضا يجب أن تكون حياتك كلها حياة النشاط، ولا يحملك الكسل عدا على عدم السعي في الخير. الآن كسل مثلا يقول أنا ما حصلت عمل، هو جالس في مكانه، طيب اذهب إلى أماكن فيها أعمال، تحرك يفتح الله لك، تحرك في طلب العلم، تحرك في طلب الرزق إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. هنا الشق الأول لا تعارض بين الزهد وبين طلب الرزق أو السعي في الأرض، لا تعارض بينهما، فليس الزهد في الدنيا خمول. إنسان خامل كسلان يقول والله أنا زاهد يا أخي، الزهد في الدنيا ويجيب لك أحاديث، لا ما لها علاقة. بالعكس، اسعى في الأرض، والله أمر بالسعي، امشوا في مناكبها، ابتغوا من فضل الله، واطلب الرزق الحلال، هذه عبادة. بل قرن الله من يطلب الحلال مثل من يقاتل في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، جمعهم سواء كلهم، وأعطاهم العذر من قيام الليل الطويل لانشغالهم بالأرزاق وبالقتال. لأنك إن لم تطلب الحلال أضعت نفسك وأضعت من تعول، أو وقعت في الحرام. فليس الزهد في الدنيا خمولا، لا، نزه الزهد، لا يمنعك الزهد من أخذ ما ينفعك. أما الزهد الحقيقي هذا شيء كبير عظيم، لا أنت بها الأمير إذا زهدت. إن حققت الزهد بمعناه الحقيقي فأنت الأمير. ولنعلم أن الزهد ليس نوم كسل، لا، الزهد عمل قلبي. ما هو الزهد؟ إنسان سعى وعمل، كسب مثلا، نقول مثلا كسب مال، كسب مليون، ثم جاءه خبر بأنه ضاع المليون هذا، انسرق أو حصل له شيء، الزاهد يقول الحمد لله، ما يتحرك، ما يهتز، لأنه واثق بما في يد الله أعظم من وثوقي بما في يدي. وهذه منازل، منزلة مرتفعة من الإيمان. فالزهد هو عمل بالقلب أصلا، يعني الدنيا يعرف أنها الله اللي يهبها، يبذل أسباب ويكون حريص ويسعى فيما ينفعه، حرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولكن الدنيا بيد الله، فيها حياة فيها موت وفيها ماض فيها صحة، والأمور بيد الله، إليه يرجع الأمر كله. أنا العبد أسير في هذه الحياة وأعيش لحظة وأعيش زمن وأنتهي ويعيش بعد غيري وقد عاش قبل غيري. ما أنا إلا عبد عبيد الله، ذرأ لله في الأرض ويذرى بعدي أناس وقد ذرأ قبل أناس، فأنا أسلم أمري لله، أعمل بالأسباب، وإن جاء الحكم فأنا زاهد راضي. في الزهد عمل بالقلب. ليس الزاهد تراه في الشارع لابس ثوب مرقع، قد يكون لابس ثوب مرقع وهو طماع متكبر بعيد عن الزهد، وقد يكون يلبس أفضل الملابس ويلبس العباءة والبشت وكذا، ولكنه زاهد لأن العمل قلبي. فالزهد هذا هو أصله، عمل قلبي. وهو من كما قلنا مقامات ودرجات، هو مقام عالي. وحقيقة الزهد ترك ما يضر في الآخرة، شيء يضرك في الآخرة تركه، أو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهذه المنازل في العقيدة، الزهد والتوكل وكذا، هذه يعني منازل إيمانية تكتسب مع الطاعة والعبادة، ليست كلام. كل الناس يحسن الكلام، لكن القيام بمنازل العقيدة والتوحيد ليس كلام. هذا قد إنسان يدرس العقيدة ويحفظ الأدلة ويحفظ كذا، ولكن القلب يختلف. فنسأل الله من فضله أن يهب لنا إيمانا ويحبب إلينا الإيمان. قال رحمه الله: ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت. ومر معنا أشياء ترغب في الزهد وعدم التعلق بالدنيا، ثم يقول هنا الزهد مقام عالي جدا ودرجة إيمانية عالية وتعلق بالله وثقة بالله وحسن الظن بالله، وأن تكون أوثق بما في يد الله أعظم مما في يدك. وإذا وصلت لهذه المرحلة فأنت في أعلى الدرجات، فأنت الأمير، بل ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، أو سموا وافتخارا، فأنت مرتفع جدا. والأمير يعني يطلق على كل من له سلطة وإمرأة، أو يطلق على قمة الأخلاق وقمة السمو والعلو نعم. فهذا هو الزاهد. ثم مع ذلك فيما يتعلق بالغرة، تكلم عن الغربة، فإن تغربت وإن فارقت الديار التي تتعلق بها، يفارق دياره إلى دار أخرى فيعني تأثر كذا، تذكر أن هناك المفارقة الحتمية، فاحرص على أن تفارق الدنيا وستفارقها وتنتقل منها، ولكن إلى أين؟ احرص على أن تفارقها إلى دار السلام، لا تفارقها إلى دار الشقاء، ففارقها لما هو خير منها، لأجل دار الخلود قبل أن تفارقك، واستعد للرحيل بزاد ينفعك في رحلتك. إذن أنت متقرر عندك أنك ستفارق الدنيا، تهيأ لهذا الأمر، لا تخلي تصدمك الدنيا بالمفارقة، تهيأ لها وتفارقها إلى خير منها وأفضل منها، وهذا يعني أن لا تهتم بها لأنك مفارق، ولا تكرمها لأنك مفارق، تمر سنوات تنتهي حتما. نعم تفضل. قال رحمه الله: وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. ما يضر إذا فارقت الدنيا إلى الجنة، والله هذه النعمة، هذه السلامة الحقيقية، وأنت تفارقها بالأجل المحتوم، تفارقها إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ادخلوها بسلام، ادخلوا هذه الجنة بسلام، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعد لكل أواب حفيظ، حفظ حدود الله وحفظ كل ما عليه أن يحفظه، كان أمينا عاش حياته على المحافظة والحفظ، كل أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أدخلوها بسلام. قد تدخل في الدنيا، قد تدخل قصرا أو بيتا أو تعيش في الحياة، لكن في قلق وفي مشاكل وفي عدم طمأنينة وفي أحوال، لكن الجنة لا، سلام وهدوء وسكينة وراحة. من أعظم من النعم في الحياة نعمة الراحة النفسية والطمأنينة النفسية، ونار الدنيا الهم، نار الدنيا الهم. فالله سماها دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. فالمقصود هو يعني لما جاء أتى بالغربة وقد تحزن أنت للغربة، لا تحزن، هناك نقلة حتمية لا بد منها، فالمقصود فارقها بقلبك ولا تتمسك بها، فما خلقت لها. لكن من الذي يزهد في الدنيا؟ هو من خاف خطر الدنيا. الدنيا خاف خطر الدنيا، قد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فجعلت الدنيا فتنة للإنسان، وجعلت النساء فتنة للإنسان، فيقضي حياته مفتون. لا، اتقي، اتقي الدنيا، لا تغره ولا يتعلق بها ويسكر بها كما مر معنا. وأيضا قال في الرواية الثانية: فإن فرقتها، يعني خفتها ودعاك ذلك للخروج منها، فقد سلمت، يعني خفت التعلق بها. طيب فضل. قال رحمه الله: وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت. إن أكرمت الدنيا أو كرمتها ونظرت فيها بإجلال أو بدون إجلال، فنفسك قد أهنت. تبغى تعيش في الدنيا عيشة الإهانة ولا تبغى الرفع والكرامة؟ إذا تبغى الإهانة طريق الإهانة معروف، أكرم الدنيا وعظم الدنيا، هنا تكون مهانا، تعس عبد الدينار، لا تستاهل الإكرام لأنها ما تساوي شيء، كما في الحديث لا تساوي عند الله جناح بعوضة، قل متاع الدنيا قليل لا تغرنكم، كل التحذير من الدنيا. لا يعني هذا أنك ما تعمل، الدنيا مزرعة اعمل فيها عمل صالح، لكن التعلق بها والركون لها، أما أن تعمل فيها لا أن تعمل لها. فالإهانة في إكرام الدنيا وتعظيمها، والخيبة في المعاصي، قد خاب من دساها، والفلاح في الطاعة والزكاة، قد أفلح من زكاها. إذن الإهانة في إكرام الدنيا، والرفعة في النظر إلى الآخرة بإجلال. إذن اختار، إما أن تنظر إلى الدنيا بإجلال وتعظيم، أو تنظر للآخرة بإجلال وتعظيم. فالنظر للآخرة بإجلال هو الرفعة. طيب، الله سبحانه وتعالى حذرك من الدنيا وقال لا تغرنكم، قل متاع الدنيا قليل، اعلموا أنما الدنيا أن الحياة الدنيا آيات كثيرة. ثم دعاك للجنة والله يدعو إلى دار السلام، ثم أيضا بين لك أنك أن تقدم نفسك إذا كنت مؤمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، هذا بإقامة الإيمان. تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى آخر الآية، بخلاف المنافقين ولا، فما أهل الكفر والنفاق ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، بئس ما اشتروا به أنفسهم. نعم تفضل. قال رحمه الله: جمعت لك النصائح. نعم، هنا انتهت النصائح العشرين، يعني ختمها بعدم إجلال الدنيا، والآن تأتي الخاتمة. تفضل. قال رحمه الله: جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، فطولت العتاب وزدت فيه، لأنك في البطالة قد أضلت، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها ستا حسانا، وكانت قبل ذا 106. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. هذه ختام هذه المنظومة، قال: جمعت لك النصائح فامتثلها. أنا خدمتك وجمعت لك، والعلماء قدموا لنا خدمات كثيرة كبيرة في جمع النصائح وجمع العلوم، فعندنا مثلا الكتاب والسنة هما المصدر الكبير للعلم، فأتى العلماء من باب التعليم والتدريس جمعوا لنا كتابا في التوحيد، وكتابا في الأحكام، وكتابا في التفسير حتى نستفيد من هذه، وكتابا في الزهد، كله خدمة. كما يربي مثلا في التعليم تربون الصفوف الأولى بالجمع المناسب لهم، ما يعطوهم شيء كبير حتى يتشتتون، وهكذا، هذا من العمل الطيب. قال: جمعت لك الأشياء المتنوعة، هذه النصائح المفيدة النافعة المأخوذة من الكتاب والسنة بالأدلة ومن خبرات الحياة، فكما جمع العلماء المتون المتنوعة، جمعت لك بسهولة تأتيك النصائح والدين النصيحة فامتثلها. امتثل هذه النصائح لأنها تستحق الامتثال، أن عليها الأدلة، فامتثلها. وركز على الكلمة التي بعدها: حياتك، عش عليها، لا تنقطع عن هذه النصائح، عش عليها، فهي أفضل ما امتثلتها. فالشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر للإلبيري ولأهل العلم. فشكر أهل العلم والفضل هذا منهج شرعي، والله أوصى بالشكر لأهل الفضل. ومن أهل الفضل الوالدان. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وآيات كثيرة تدعو لماذا؟ شكرا لهم، الشكر للصحابة بالترضي عنهم، الشكر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، هو أعظم ما يشكر بعد الله جل وعلا. وهكذا دأب أهل العلم، الشكر لمن قدم إليك الخير في دينك ودنياك. الإمام أحمد من تلاميذ الشافعي قال من 30 سنة ما بت ليلة إلا وأنا أدعو للشافعي، قال ما يمر يوم وما أدعو لشيخ الشافعي. فهل يصلح بنا أن ننتفع من مشايخنا وعلمائنا، سواء الذين قابلناهم أو الذين جمعوا لنا كتبا ونصائح تفيدنا في ديننا ودنيانا ولا نشكر لهم؟ لا، المنهج الشرعي هو الشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. جمعت لك النصائح فامتثل حياتك فهي أفضل ما امتثلتها، يعني هذه النصائح قيمها البيلي بأنها أفضل شيء. وطولت العتاب، المعذرة، طولت العتاب ولكن لمصلحتك شفق عليك. وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، في البطالة، والبطالة يعني ترك العمل بطالة، ترك الاجتهاد، الميل للدنيا بطالة، بطال، عدم الحرص على ما ينفعك أيضا هذه من البطالة. والنصيحة يعني من أغلى الأشياء، قد يأخذ الإنسان بنصيحة تنفعه في دينه نفعا عظيما أو في دنياه. ثم قال وإن حصل مني تقصير وأنا معلمك أو رأيت مني شيء فلا يأثر على النصيحة، وجود عندي نقص أو خلل أو رأيت فيني عيب لا يأثر على نصيحتي، فنصيحتي قائمة على الدليل والكتاب والسنة، فلا تأخذ بتقصيري، هب أني مقصر ما يضرك، استفد أنت، أنا قلتها لله، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي، لا تجعل حجة أني أنا مقصر أنك تترك هذه النصائح، هذه نصائح قيمة. وخذ بوصيتي لك إن رشدت، إن كنت صاحب عقل رشد، وقلنا العقل ينقسم إلى قسمين، عقل الرشد وعقل الإدراك. عقل الإدراك يكون إنسان ذكي يعرف الأمور ويفهم وكذا، لكن نظره في الإدراكات. أما عقل الرشد فهو النظر للأمور الكلية، اللي ينظر للآخرة أنها قادمة أنها مقبلة والآخرة مدبرة. الذي يدرس مثلا مثلا نقول في الثانوي ينظر إلى عندي مستقبل الجامعة، هذا عنده عقل رشد. بينما الذي يشاغب ويفكر كيف نسوي هذا عقل إدراك، إن يكون عنده عقل إدراك أذكى من عقل الرشد، لكن عقل الرشد ينظر للعاقبة ماذا سيكون مستقبلا. فالنظر في الكليات هذا رشد، والنظر في الجزء وما حولك هذا هو العقل الإدراك. فقال خذ بوصيتي لك إن رشدت فلا تأخذ بتقصيري. العالم قد يسهو نعم أو يزل، ولا يمنع الانتفاع به إلا إذا خرج عن السنة وأصل أصول خارج عن أصول أهل السنة. ثم ختمها وقال قد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 106، يعني هذا عدد المنظومة تفوق 100، يعني 112 أو 13، نعم 112 بيت. وصلى قال وصلي على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتها. فهذه الوصية قال فيها إني جمعت لك أشياء تستفيد منها، وإني أطلت لك لمصلحتك، ولا يمنعك وجود تقصير عندي، وخذ بهذه الوصايا والنصائح. فهذا المقطع الذي درسناه أخذنا فيه مجموعة من النصائح، ونكون بهذا أتمنى إن شاء الله هذه المنظومة المباركة. فأدعو نفسي وإياكم للاستفادة منها والانتفاع بها والوقوف عند هذه الأبيات، وما كما قال امتثلها حياتك في هذا اليوم العلمي المبارك. نكون ختمنا هذه المنظومة المباركة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يوفقنا لكل خير، ويصرف عنا كل شر، ويرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.